نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس راجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططاته واسحاره واجهزه ابليس الملعون ودجال كذاب سارق اللعين وجنودهما من ملاعين الانس والجن. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظرا للأسئلة الكثيرة جدا التي تصلني وخاصة في موضوع هذا اللقاح الملعون، ولكي لا أبقى في كل مرة أرد على يعني أخ أو أخت من الإخوة والأخوات، فلهذا أنا سأضع شهادتي لله، أضع شهادتي لله جل وعلا. لقاح الملعون من مصابر ملعونة من ملاعين إنس ملاعين عباد دجال ملعون بتوصيات هذا الملعون. ألا إني ألعنهم في كل حين بلعنة الله العظيم التي لعن بها إبليس ملعون. غايتهم تغيير الجنس البشري، غايتهم تغيير الجنس البشري، أي تعديل بني البشر وراثيا. وهم يضلون وهم بظنهم أنه بهذا يغير الفطرة، مثلما غيروا خلق الله وعدلوا في الصفات الوراثية في النباتات وغيرها. مخابر ومنظمات ومؤسسات ملعونة تشتغل على مرأى العالم وتحمل لواء دجال ملعون، تشتغل على مرأى العالم وتحمل لواء دجال ملعون وقراراته تحت غطاء قانوني وضعي دولي. وملاعنهم كتابهم في بقاع الأرض ينقلون ما يصنع ليسمموا الأمة. حرب البيولوجية الدجالية المعاصرة يريدون إحداثها في أجسام العباد على مرأى العالم. شعوب فرحة بها وينفقون الملايين بل الملايير ليشتروا ويرسلوا إلى أجسام ما يريده الدجال الملعون. يعني البشر الغافل التائه يقدم الأجسام والمال لعدو الله وطواعية بل فرحين أصلا. لقاح لا يعرفون مصدره ومكوناته من مؤسسات ومقابر دجال ويشرونها ويصوغونها فرحين فكهين. ويقول لك تافه عابد دجال: لقد وفرنا وتحصلنا على مليون جرعة أو أكثر ونطمئنكم سيكون هذا اللقاح عندنا وسيتم في أجسادكم. والخفي من هذا الكلام هو أنه نطمئنكم، سندمركم، سندمر أجسادكم، سنغيركم جينيا، سنجعل أجسادكم مسلطنة وقابلة لأي نوع من السرطانات بسهولة تامة. طبح الله وجه الملاعين مهما زينوا وجوههم ليظهروا في الشاشات ومخاطبة الشعوب، لكن من أداه الله بصيرة يشمئز من وجوههم ولا يتحمل النظر فيهم. لقاح لم يختبروه على الحيوان أصلا، وفي فترة وجيزة جدا، وعلى قدم وساق في توصيات أجيال ملعون يريدون إخراجه بسرعة، لأن الملعون يسارع الوقت، يكذبون من دون برهان أن مبدأ هذا اللقاح هو توليد أجساد مضادة. حسبي الله ونعم الوكيل. رغم أنه كذب وافتراء، فحتى لو كان أي لقاح يولد أجساد مضادة فبديهي أنه ليس لزوما سيجعلك محصنا من الفيروسات والميكروبات والأمراض. لقاح باختصار: مبدأ إنتاجه خلايا سرطانية مأخوذة من بشر مصابين وكانوا مصابين بسرطانات قبل أن يموتوا بسرطانات مختلفة. لهذا هذا النوع من اللقاحات يزيد من الإصابة في التحول الجيني وكذلك السرطانات، وهي المسببة لفتح الجسم بزيادة نسبة تأثير الفيروسات وسرعة انتشار العدوى. إلى جانب هذا، هذا أصلا هو من بين اللقاحات التي يكون فيها الكثير جدا من المعادن الثقيلة، من بينها الألمنيوم وكذلك الزرنيخ وكذلك مواد أخرى ثقيلة. وأصلا كيف لكل البشر ماذا كانت أمراضهم المزمنة تعطيهم نفس اللقاح؟ لقاح لكل البشرية بجرعة ثابتة وبنفس لقاح، كيف يستقيم هذا؟ كذلك يحوي على مركبات النانو في تقنية لقاح الحمض النووي، يعني في تقنية لقاح الأبيض. تقنية النانو بدأ فيها ملاعين علماء الجن، وكان غرضهم مدح الأجسام لولوج الملاعين بسهولة ومن دون أصلا استعمال الأصحار وكذا، لكي يستطيعوا اختراق الجن. فلهذا ما أقول أن تقنية النانو بدأ فيها ملاعين علماء الجن وكان غرضهم مدح الأجسام، ونعرف هذا جيدا وتتبعنا هذا النوع من الملاعين مدة طويلة، وهم يريدون بالفعل ولوج الملاعين بسهولة الجسم. وثانيا، وصول الأصحار النانونية إلى كل خلية، لكن مع هذا اللقاء تكون الأصحار النانونية متوجهة مباشرة إلى الحظيات لتغيير السلسلة الوراثية من خلال إحداث تداخلات وتغيرات في الكودونات، سواء في توزيع السيتوزين والكوالين والطيمين وكذا، التي من خلالها تنتج أحماض أمينية بصيغ أخرى تماما. ولا أريد تفصيل بالضبط بكيفية نظرتهم للتغيير الجيني بمساعدة أسباب خارجية، لأنهم كذلك إذا كان لقاح في الجسم وكل هذه المخاطر التي فيه، كذلك هناك أخطار كثيرة جدا، لأن هذه الأخطار النانو يكون هناك تفاعل بينها وشدد مع القوى الترددية الكونية، سواء النجمية أو كذلك التي تكون في الغلاف الجوي. فنظرتم للتغيير الجيني بمساعدة أسباب خارجية ككمية النيترونات التي تخترق أجسامنا وتخرج في كل جزء من الثانية، وعلاقتها بالارتباط الجسمي الكوني، لأن كل الكون مرتبط بمادة تعلمها الله عز وجل، لا يوجد فراغ بين جسم وجسم، حتى بين البروتون والنيترون أصلا في النواة لا يوجد فراغ، هم يقولون لو فيه فراغ، ونظرية بلانك وأينشتاين وهو تقول لكنه لا يوجد فراغ أصلا، لا يوجد فراغ بين كل جسم أو جسيم مهما كان صغره حتى لو كان ميزان، وعلاقتها بالارتباط الجسيمي الكوني أمور متطورة جدا. أنا لا أعرف كيف أبسط هذه الفكرة الأخيرة، يعني نعرف كيف توصلها إلى العقول. هذه النقطة الأخيرة، لهذا لن أشرحها لعدة أسباب، لأنه صراحة لن يستطيع البشر يعني العقل البشري أن يفهم ما سأقوله حتى ولو استعملت كلمات بسيطة جدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما أزيد على كلام يعني ما يريد الوصول له الملاعين ليأخذوا مني إجابات على نقاط وصلوا لها ولم يجدوا تفسير، وصلوا إلى أمور معينة في هذه الأمور الجسيبية النونية وهذا العلم النوني وكذلك الارتباط الجسيبي الكوني وكل الارتباطات الموجودة في الأكوان وكذلك في المجرات وكذلك في مجراتنا والنجوم والكواكب إلى أصغر جزيء موجود في هذا الكون. لا أريد أن أتحدث على هذا، لأن نعلم أنهم وصلوا إلى أمور معينة ملاعين الجن. أنا في هذه النقطة الأخيرة أتحدث على ملاعين الجن علماء، وهم قلت أصلا الآن يعني من القوسين لقتل منهم ما يحصي إلى الله جل وعلا. فلهذا لا نتحدث في هذه النقطة الأخيرة، لأنهم وصلوا لأمور كثيرة جدا لكن توقفوا ولم يستطيعوا التقدم. لهذا لا أتحدث أكثر من هذا في هذه النقطة ولن أشرحها لكي لا يجد الملاعين عندي إجابات معينة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.